صفحة 261. ابتداء من صفحة 62. السؤال الأول من الفتوى رقم 4161، يعني 41-61. قيل: هل يجب على كل مسلم أن يكون له فرقة إسلامية ويكون لها أمير جماعة، مع أن هذا يؤدي إلى تفرق أمر المسلمين وتفتيت وحدتهم وتنازعهم، ولا تنازعوا فتفشلوا، يعني مع قول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا؟ الجواب: على المسلم أن يتبع ما جاء، الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء. يبقى هو بيقول له هل يجب علي أن أنضم إلى جماعة؟ فبيقول له الواجب عليك هو بقى، الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، وأن يحرص على أن يكون أقرب الناس إلى الحق بقدر استطاعته. يبقى إذن مؤدى هذا أن الانضمام إلى أي من هذه الجماعات ليس واجبا. السؤال الذي يليه وهو السؤال الثاني من الفتوى رقم 4093: أنا طالب جامعي أعيش في دوامة من الآراء والأفكار وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الأنصار. يبقى إذن لو قلنا في الفتوى بتاعت الشيخ عزيز بن باز أن الكلام الذي ذكره على سبيل الاشتراك، واخد بالك، الحاصل أن الجماعات وجدت، واخد بالك، الحاصل أن الجماعات وجدت على ما هي على ما فيها، واضح؟ والشيخ بقى مع اللجنة يسألون عن هذه الجماعات، كل جماعة بتحاول أن هي تزكي نفسها وتفعل في هذا في سبيل ذلك كل ما تستطيع. أنا طالب جامعي أعيش في دوامة من الآراء والأفكار وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الأنصار، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج 40 يوما 4 أشهر، وجماعة أنصار السنة وجماعة الإصطاحية لعبد الحميد بن باديس، وعليه أرجو وأطلب منكم أن توجهونا إلى الطريق الصحيح الذي فيه سعادتنا وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالتيارات الخارجية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري. حد فيكم عايز يسأل سؤال أبلغ من هذا السؤال فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ أجابت اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها، وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ما حدث من البدع والخرافات. للإجابة: ونبذ ما حدث من الإيه؟ من البدع والخرافات. وأولى الجماعات، وعيد ثاني الحتة دي، وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح إلى آخر ما قالوا. خلاص؟ طيب، صفحة 163 وهرجع ل 162 ثاني، أو خلي الحتة دي في ذهنك. العقيدة، الجماعة اللي على العقيدة الصحيحة، أنت تعرف طبعا أن الخلاف في العقيدة يخرج الجماعة عن كونها من أهل السنة والجماعة، صح ولا غلط؟ طيب، صفحة 162، السؤال الأول من الفتوى رقم 6250: السؤال في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق الصوفية، مثلا هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين، السنيين، الشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، أقرب جماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون، ثم الإخوان المسلمون. هذا يقول: الإخوان المسلمون أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. أي والله، لكن دول وبالجملة، فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، كل فرقة فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء، مع التناصح، مش الهجوم والشتم والسب. يبقى المنهج اهو، الحمد لله رب العالمين. هل وجدتمونا خرجنا عن هذا المنهج؟ وبالجملة، فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى. التناصح، سؤال نفس الايه الجماعات. السؤال الرابع من الفترة رقم 6280. السؤال: الجماعات والفرق الموجودة الآن، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والسلفيين ومن يسمونهم التكفير والهجرة، وهذه كلها وغيرها قائمة بنصف. أسأل: ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك؟ رواه الإمام مسلم في الصحيح. والجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خلي بالك بقى التفصيل في الفتوى التي تليها. السؤال الأول من الفتوى رقم 7122. السؤال: في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات، وكل منها يدعي الانضواء تحت الفرقة الناجية، ولا ندري أيها على حق فنتبعه، ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيارها فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفا بقدر إصابتهم بالحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا، فاعرف وجهات نظرهم وكن مع أتباعهم للحق وألزمهم له، ولا تبخس الآخرين أخوتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق، ده بهتان وظلم أن يرد عليهم ما أصابوا فيه من الحق. لا تبخس الآخرين إخوتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل، فالحق رائد المؤمن، وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل. يكفي هذا أخوانا؟ طيب أنا طولت عليكم شوية، لكن إحنا عايزين ثم أقول علماء اللجنة لو عرفوا حال هؤلاء المخالفين لكانوا أول المحذرين منهم، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين. لو عرفوا حال هؤلاء لكانوا، يبقى شوف هو بيقول لك في فتوى حرب الخليج، أنا راحت مني عبارة، يقول ايه لما صدرت فتوى حرب الخليج طعنوا في العلماء الذين اصدروا هذه الفتوى، وانت عرفت مني طعن في الفتوى ولمذا الذين اصدروها، واضح يا اخوانا؟ ويقول بقى ايه، ويقولون الذين اصدروا الفتوى لا يعرفون الواقع، الذين اصدروا الفتوى لا يعرفون الايه الواقع. هذه العبارة عبارة ربيع المدخلي، العبارة دي عبارة ربيع المدخلي حين اعترض على كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في موضعين. الموضع الاول انه قال لا بأس بوجود هذه الجماعات، طبعا انتم تعلمون مذهبي في مسألة الجماعات وفي تقدمة لكتاب الجماعة والجماعات. والموضع الثاني انتظر للاخر، والموضع الثاني حين أباح الشيخ عبد العزيز بن باز دخول المجالس النيابية، فربيع المدخلي قال الشيخ لا يعرف الواقع، ورأيه مع الجماعة أحب إلينا من رأيه وحده. فين بقى الجماعة دي؟ أنا مش شايف. الشيخ ابن عثيمين كلامه معروف وسمعته بأذني، طيب على كل حال ايا كان قائل هذه العبارة، ربيع المدخلي قال هذه العبارة لا يعرفون الواقع في موضعين، حين افتى الشيخ بانه بجواز هذه الجماعات، وحين افتى الشيخ بجواز دخول المجالس النيابية. فهذا يقول هنا ايه، لعلماء اللجنة لو عرفوا حال هؤلاء المخالفين لكانوا أول المحذرين منهم، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين. أنا أتحداه، لكن عليه أن يسلك مسلك الحق وأن يترك الكذب. أنا أتهمه بالكذب، وقد يتهمني بذلك، بل اتهمني بذلك، ولست أطالبكم بأن تأخذوا لا بكلامي ولا بكلامه، لكنني أنا الذي اطلعت على هذا وسأحاجه يوم القيامة أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه كذب علي في اللقاءين اللذين جمع بيننا، اللقاء الذي كان هنا في مصر واللقاء الذي تم أمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كذب علي في المرتين. والله خذ عينة من أشرطتنا وأرسل بها إلى اللجنة الدائمة وأسمعنا كلامهم، أما الكذب والافتراء والبهتان فلا، لأن بعض تلاميذه كما قال هو ذهبوا إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين وقالوا له هناك من يدعى محمد بن عبد المقصود يزعم أنك زكيته وقلت إنه أفقه رجل في مصر وما إلى ذلك، فقال أبلغوه أنني بريء منه وأنه بريء مني، وأنا لا أعرفه. هذا الكلام كلام إلى الآن مرسل بالنسبة إلي. أنا ما سمعت. وعليهم أن يصححوا، ثم عليهم أن يذكروا السؤال الذي وجه إلى الشيخ، وهم أهل حديث كما يزعمون. عليهم أن يذكروا السؤال، وأنا ما ادعيت هذا لنفسي. هذا طبعا واضح للجميع. أما ما في القلب، والله ما تمنيته مطلقا أن يقال علي هذا الكلام من العلماء الأماجد، والله ما تمنيته مطلقا. شيء آخر أقسم عليه أمامكم، طالبوني به يوم القيامة، كلما رأيت الناس ازداد اجتماعهم علي، كلما فطرت همتي في الإتيان إلى الدرس، لأنني أعرف حجمي. لكن هؤلاء يدعون الكذب والافتراء والبهتان. نحن أرسلنا شريطه إلى اللجنة الدائمة، الشريط مسجلا ومفرغا، لكن الدعاوي والأكاذيب والافتراءات لا. ثم أقول له، لو عرفت اللجنة الدائمة بأحوالنا لحذروا الناس منا كما تقول. لماذا إذن منعت الشريط الذي كان سيصل إلي من اليمن؟ أنا لن أزيد على هذا إلا في الوقت المناسب. لماذا منعت الشريط الذي كان سيصل إلي من اليمن؟ مرة ثالثة أسأله هذا السؤال، لماذا منعت؟ إن الكذب والافتراء والبهتان. واحد من الأئمة العلماء، واحد من العلماء عرض عليه كلامي وعرض عليه أشرطتي، فالرجل أثنى عليه، لكن دي عصابة، منع الشريط وأنا لا أبالي بمثل هذا، لكن عليه أن أذكره حتى يقف وقفة مع نفسه، لأنه دخل كما يقولون في سكة الروح ما يرجعش. هو دخل في سكة الروح ما يرجعش. يقول بقى في النهاية، لا نستعجل الأمور فإنها ستظهر إن عاجلا أو آجلا. أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. على كل حال، هو زعم إن خالد العنبري يطالب اللجنة بالبينة، وأن اللجنة ما ذكرته عن خالد أنه حذف وزاد وغير ومش عارف إيه، هذا يطالبون فيه بالبينة. ماشي، لكن أسأله سؤالا حتى لا نهرب من صلب القضية. كلامه هذا ينطلي على الجهال، لكنه لا ينطلي على أهل الحق. أسأله سؤالا، دعك من رقم 1 و2 و3 في كلام اللجنة الدائمة، وخلينا نقرأ رقم 4 وأسألك ما جوابك على البند رقم 4 بالذات. دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام. الدعوة دي صحيحة؟ خالد العنبري ادعاها ولا ما ادعاهاش؟ ها؟ الكتاب موجود اهو، طلعها تحت مطلب عزيز ان ده اجماع اهل السنه والجماعه. طيب، هم يقولون، يبقى او نقراها بالمره عشان ايه؟ نلزمه. ايه في ليك الجيء احدى معلش عادي صفحة 80، إجماع، إثبات إجماع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير وجود من غير جحود واستحلال، ومن ثم فلا يجوز للمعاصرين مخالفتهم بحال مخالفة هذا الايه الاجماع اهي ماشي. نقرا بقى الفقره او البند رقم 4. دعواه اجماع اهل السنه على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام الا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر. يعني جعل هذه الجريمه كسائر المعاصي التي هي دون الكفر. ويتهمنا يتهم من خالفه في هذا بانه حروري. دعواه اجماع اهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام الا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر. وهذا محض افتراء على اهل السنة منشأه الجهل او سوء القصد. نسأل الله السلامة والعافية. خلينا في هذا البند. هو ده صلب القضية بيننا وبينه. هؤلاء لما أرادوا الدفاع عن الطواغيت أدخلهم هذا في خرم أصل الإيمان عند أهل السنة. وأنا أخوانا وأشهد الله عز وجل على هذا أنني يعني ما استفدت من أحد من أهل العلم كما استفدت من 4: الشيخ الألباني والشيخ مقبل بن هادي هذا في عصر الحديث، والشوكاني وابن حزم من السلف. الشوكاني وابن حزم طبعا ليس معنى هذا، انا اعرف ان ابن حزم متجهم في الاسماء والصفات، واعرف ان ابن حزم في اصول الفقه عنده ما يخالف فيه ومن الادلة ما يعترض بها عليه، وفي فقهه ايضا الكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن انا اتكلم عن الاستفادة. طيب الاصل انهم ارادوا الدفاع عن الطواغيت، فادى هذا الى مخالفتهم لاصل اهل السنة والجماعة في حقيقة الايمان. شوف هنا هذا الضال ده بقى دي المحاضرة اللي كانت التي قال فيها اردت بأن تدخل هذه المحاضرة في سلسلة دروس الايه النصيحة. خلي بالك بقى صفحة كام؟ في صفحة 5 لا مش تصوير مش في صفحة 5 صفحة 4 تفريغ بشريط. بيقول ايه؟ ولكن المسألة كانت في حق كتاب مراد شكري، كان كما قالت اللجنة الدائمة في حقه انه حصر الكفر في الجحود والتكذيب فقط، ولا شك ان هذا خطأ. حصر الكفر في الايه؟ في الجحود والتكذيب فقط، ولا شك ان هذا ايه؟ خطأ. واضح؟ يبقى حصر الكفر في الجحود والتكذيب ده لا شك في انه خطأ. ماشي الكلام كده؟ وطبعا بقى قاعد يقول ايه؟ قاعد يسمع الليسته اللي سمعها لنا خالد العنبري في الاول. كفر التكذيب وكفر الجحود وكفر الاعراض وكفر النفاق وكفر الجهل. قاعد يسمعها. نحن لا نتكلم عن هذا، دي اصناف الكفر عند الكفار، لكن بما يكفر المسلم هذا هو الذي نتكلم عنه. في الحقيقة عندهم انه يكفر بالجحود فقط. اما تذكر كلام الشيخ الالباني رحمه الله في الكتاب المتعلق بتارك الصلاة حين قال الطحاوي في مشكل الآثار: ولا يكفر المرء إلا من حيث كان مسلما، وإنما كان إسلامه بإقراره. فينبغي ألا يكون كفره إلا بجحوده. تتذكرون هذا؟ سجلوها عليها، أنا نسيت أجيبها من مشكل الآثار، لكن الكلمة في ذهني يعني. وعلى الشريط قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا كلام متين جيد، أو جيد متين. واضح كده؟ ولذلك الشيخ رحمه الله حين سئل هذا سؤال وجه إلى الشيخ، وردت بعض الآثار عند بعض الأئمة وعن بعض الصحابة كخالد بن الوليد وبعض الأئمة كالإمام أحمد بكفر شاتم الله أو الرسول واعتبروه كفر ردة، فهل هذا على إطلاقه؟ نرجو الإفادة. الشيخ رحمه الله: ما نرى ذلك على الإطلاق، يعني فيه تفصيل، خلي بالك الكلام ده مخالف للإجماع. ما نرى ذلك على الإطلاق، فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل، ناتجا عن الإيه؟ عن الجهل. انتوا فاكرين كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟ سأتي كلام شيخ الإسلام على كل حال، احنا فكرنا الكلام ده قبل كده، هو قال: سواء كان معامدا او جاهلا او ذاهلا، عالما او جاهلا، عامدا او ذاهلا، اصلا لو فعل هذا فالاجماع على انه كافر بالله تعالى. فالشيخ يقول ايه؟ قد يكون هذا ناتجا عن الجهل وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلة، واخيرا قد يكون عن قصد وعن معرفة. عبارة ابن تيمية رحمه الله: ان سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد ان ذلك محرم او كان مستحلا له او كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل. ويجب ان يعلم ان القول بان كفر السب في نفس الامر انما هو لاستحلاله السب غلة منكرة وهفوة عظيمة. يبقى دي الاجابة دي عبارة عن ايه؟ غلة منكرة وهفوة عظيمة، ولا انا متجني؟ واخيرا قد يكون عن قصد وعن معرفة. القصد طبعا فين؟ هنا. وإذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الردة الذي لا إشكال فيه. وإذا كان بهذا الصورة، بهذه الصورة عن قصد ومعرفة، فهو الردة الذي لا إشكال فيه. أما إذا احتمل وجها لكلام الشيخ الألباني، لكلام الشيخ الألباني رحمه الله، أما إذا احتمل وجها من الوجوه الأخرى التي أشرت إليها، فالاحتياط في عدم التكفير أهم إسلاميا من المسارعة إلى التكفير. علي حسن عبد الحميد: التحذير من فتنة التكفير. خلي بالك بقى، طبعا بعد المقدمة إن الحمد لله، وأما بعد فهذه رسالة موجزة، وخلي بقى أهي الرسالة بدأت أهي الصفحة رقم كام؟ 5. بداية الرسالة المقدمة صفحة كام؟ 5. كويس. صفحة 6، اول صفحة 6 اهي، لانها كانت فيها 4 اسطر والباقي عبارة عن هامش، 6 اسطر والباقي هامش. وان من الاصول المعتبرة عند اهل العلم في مسائل الايمان ان الكفر نوعان. الكفر ايه؟ نوعان، مفيش ثالث. دي الأصول المعتبرة عند أهل العلم. وإن من الأصول المعتبرة عند أهل العلم في مسائل الإيمان أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. بس هم دول المعتبرين عند أهل العلم، كفر العمل وكفر جحود وعناد. ورح مد رقم 2 عند كفر جحود، دي وفي الهامش قال ابن حزم في المحلى الجزء رقم 1 صفحة 40 الكفر ده تعريف بقى تعريف الكفر الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. يبقى الكلام كده فعلا مؤيد لعلي حسن عبد الحميد. كلام ابن حزم لحد كده يؤيد كلام علي حسن عبد الحميد ان الكفر كفر عمل وكفر ايه جحود وعناد. قال ابن حزم في هو كاتب بقى في الايه المحلى الجزء رقم يبقى الكلام كده مطابق ولا مش مطابق. راجعنا المحلى مش صفحة 40 ومش جزء رقم 1 راجعت المحلى كله لم اجد هذه العبارة. المحلى هو 11 جزء الاول والثاني في مجلد الثالث والرابع في مجلد والخامس والسادس في مجلد وبعد كده السابع الثامن التاسع 10 11 يبقى كم مجلد 8 مجلدات. رجعت والله يا اخوانا رجعت المحلى طبعا مش قرات المحلى كله انا رجعت الفهارس بتاعت المحلى كلها ولم اجد هذه العبارة خالص. خلي بالك بس هو ابن حزم قالها ابن حزم قال هذه العبارة لكن مش في المحلى. قد يقال حدث خطأ في الإحالة وهم انا كاتب كلام هنا بالاحمر اهو الكلام ده انا قرأته عليكم مد ما كنت بعلق على هذا الكتاب. هذه العبارة ليست موجودة في المحلى وإنما فيه كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. ده مش تعريف ده بيبين إن اللي يعمل كده يبقى كافر. العبارة دي غير العبارة اللي هو نقلها العبارة اللي هو نقلها ده تعريف. الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. لكن لما تقول كل من عبد أو وكل من استغاث أو كل من نظر بغير الله كان كافرا ده مش تعريف الكفر ده ذكر البعض بصور الإيه كفر. وبعدين لقينا الكلام ده لابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام طبع الدار الآفاق الجديدة ببيروت الجزء الأول صفحة 50. تعالوا بقى نقرأ كلام ابن حزم كاملا. قال ابن حزم وهو أي الكفر صفة من جحد شيئا نفس الكلام هو نفس الألفاظ صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. علي أطم عند الحتة دي كمل بقى بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معا أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. يعني أول القصيدة كفر ما هي هذه الصفحة مقدمة صفحة 5 هنا على طول كاتب التقسيمتين كفر عمل وكفر جحود وعناد. قال ابن حزم تحت أي يبقى دي طريقة ناس أمناء دي طريقة يشوف ينسب إلى ابن حزم ما ليس مذهبا له أصلا لأن طبعا لما يحذف الكلام بالطريقة دي يبدا أفاد معنى آخر يدلس على ابن حزم. إن حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء حسبي الله ونعم الوكيل. فهي في الحقيقة المسألة عندهم إيه الجحود. سيبك من التقسيمات المعتصمة دي كلها التقسيمات دي ده بالنسبة للكافر الأصلي بل كذبوا لم يحيطوا بعلمه يبقى كفر التكذيب أبى واستكبر يبقى كفر الاستكبار كفر العناد كفر النفاق. لا احنا بنتكلم في قضية محددة كيف يخرج المسلم من الإسلام بعد أن دخل فيه؟ لن تجد إلا الجحود. رسالة علي حسن عبد الحميد، يعني شوف لتعرف مبلغ هؤلاء من العلم. أنا قدامي 10 دقائق، معلش طولت عليكم. بعد ما جاب كلمة ابن حزم التي دلس فيها، لتعرف مبلغ هؤلاء من العلم. وقال العلامة ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة: فمن جحد شيئا، وطبعا كلمة جحد دي العبارة كلها جايبها ايه بالحبر الثقيل، فمن جحد شيئا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله. ده تعريف، الصيغة دي صيغة التعريف. ها، لما تقول من عمل كذا فهو كافر، يبقى ده تعريف ولا ذكر البعض ولا ذكر العمل ده كفر؟ اي خدها ثاني. فمن جحد شيئا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله. انا كاتب جنبها: واي جاهل فضلا عن طالب علم يدري جيدا انه ابن القيم يعني ما اراد الحصر في كلامها، فمش تعريف ولا حصر. وقال الامام الذهبي اللي وراها على طول رحمه الله في كتابه اللطيف العلو للعلي العظيم تعقيبا على قول من كفر من لم يقر بصفات الباري سبحانه كالعجب والضحك والنزول، قال الذهبي: إنما يكفر بعد علمه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثم إنه جحد ذلك ولم يؤمن به. كلمة جحد أي شايف عامله ازاي، نتقلها بالحبر اهي، ده تعريف الكفر. العبارة دي استفيد منها ايه؟ ان الانسان معذور بالجهل حتى تقام عليه الحجة الرسالية، فان عند وجحد بعد اقامة الحجة الرسالية يبقى ياخد الايه الحكم. يستفاد منها تعريف لحد الكفر في الشرع، فهو ده كلامهم. فاحنا بنقول البند الرابع، اللجنة الدائمة قالت ان ده افتئات وافتراء على اهل السنة، منشأه الجهل او سوء القصد. ما جوابك عن هذا؟ أنت مخير بين أمرين، لأننا نتكلم وبيقول لك الكل يصيب ويخطئ وما إلى ذلك، لا ده الكلام ده برضو ينطلي على المغفلين. نحن نتكلم عن أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لا يقبل فيه الخلاف، وأصول الاعتقاد عند أهل السنة لا خلاف فيها، ومن خالف شدد النكير عليه. اللجنة الدائمة حين قالت هذا افتئات وافتراء على أهل السنة يا جماعة، أنت ماذا تقول؟ إما أن تستمر في غيك وتقول هذا أصل مجمع عليه، يبقى إذن اللجنة الدائمة ضلت في هذا البند، وإما أن تسلم للجنة الدائمة، يبقى إذن مدرستك ضلت في هذا الأمر، وإما أن تزعم أن هناك خلافا في هذه المسألة فأقول لك ما هكذا يتعامل مع المسائل الخلافية حتى مع التسليم بأن هذا البند. طبعا احنا بنقول ان ده مجمع عليه، لكن لو تصورنا ان البعض فهم ان في خلاف في هذه المسألة، طب هل المسائل الخلافية يتعامل معها بهذه الكيفية؟ انا انتظر منه الجواب وارجو ان لا يجيب بالسباب والطعن والاستعداء، عليه ان يسلك مسلك اهل العلم في الرد وبضرورة الاستقراء. بدليل الاستقراء نعلم ان هذه الاقسام الثلاثة لا رابع لها، اما لديكم مجمع عليه على المعنى الذي ذكرته اللجنة الدائمة، واما ان يكون مجمعا عليه على المعنى الذي ذكره خالد العنبري، واما ان تكون هذه المسألة في الاصول مسألة خلافية. اختر ايها شئت وانا انتظر الجواب لاعقب على هذا الجواب. احنا خلافنا معه عشان ما يقعدش يقول ايه من كفرون، بصوا الاقي ناس جايين تعالوا الشيخ وافق يحمل، وبيقر ان دي مساله فيها خلاف، لكن بيقول التكفير للحكام انت مالك من الطواغيت؟ حد احنا كفرنا الحكام على المنابر؟ حد سمع منا هذا؟ ها؟ حد سمع منا هذا؟ احنا بنتكلم في حكم شرعي، نحرر حكما شرعيا. الحكم ده ايه عند اهل السنه؟ اللي يعمل كده يبقى ايه؟ اما تطبيقه على المعين فدي قضيه ثانيه لا علاقه لك بها ابدا. وعمر مساله تحقيق المناط ما تكون سببا في العداوه بين الناس. تحقيق المناط اذا اختلف بها الناس يبقى هو الدليل. ابو حنيفه لما قال النبيذ من التمر والزبيب فقط، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان اللي يشرب خمر معمول من الشعير لو شرب شويه بسيطه ما تسكرش يبقى لا باس، مثلا ابي حنيفه. لكن المحرم ايه؟ ان يصل الى حد الاسكار، واخد بالك؟ فهو بيقول ان ده مش خمر، لكن لما يسكر هو منهى عن ان هو يسكر. اما قليله وكثيره دي في الايه؟ في الخمر التي كانت من التمر والزبيب على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. العلماء عملوا ايه؟ والله خد نمرة واحد، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى لا قول لقول. الاحاديث الاخرى التي عقد لها البخاري عقد بابا منفصل لهذا الامر، ان الخمر كانت بتصنع ايضا من الشعير ومن البر ومن كذا ومن كذا. والخمر ده عمر بن الخطاب يقوله على المنبر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، والخمر ما خمر العقل. يبقى هنا تبرز الايه؟ الدليل، ابراز الدليل. فاحنا خلافنا مع هذا الضال كان في امرين. الامر الاول بعد جهد شديد اعترف ان مساله تارك الصلاه مساله خلافيه. قبل ذلك ما كان يسلم بهذا. المهم العجيب ان ده يقول ايه؟ عمال ايه؟ يطوح او يرمي الى الاتهام بالاعتزال او ان احنا من الخوارج، ده عقيده الخوارج، التكفير بالمعصيه، مش عارف ايه. وبعدين في درس من الدروس يصرح بان شيخه الشيخ مقبل حفظه الله وشفاه وعافاه يصرح بان شيخه يذهب الى تكفير تارك الصلاه، واللي قدامه قاعد بيبلع، اللي قدامه قاعد بيبلع، مش قادر، مش لا يميز شيئا. ده انت تشوف هنا السؤال العجيب هرب من الإجابة عليه. في المحاضرة الثانية بقى بيقول له ايه بالسؤال؟ واحد بعيد السؤال بعض، هو بيقول ايه؟ بعض الحاضرين مستعجل يقول لا يهمنا الكتاب ولا بان اللجنة. طيب ولكن نريد معرفة هل هذا الكتاب يحتوي على العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها؟ أنا في نظري من السؤال ده كان فخ، في نظري السؤال ده فخ استدراج. هو بيقول لك بعض المستعجلين، هو مش مستعجل، سيبك من الكتاب وساكن بين اللجنة الجاية. اللي موجود في الكتاب ده هو العقيدة الصحيحة التي ينبغي على كل مسلم أن يعتقدها؟ قال هذا سبق في دروس النصيحة. لم يجب. هذا سبق في دروس النصيحة. وطبعا أي واحد المفروض الإنسان إن هدم عقله وغبنه لابد وأن تدخل عليه كل الدواخل. فالمفروض إن الإنسان لا يهدم عقله وعليه أن يمعن النظر في الكلام. فإحنا مستنيين إجابة. دعك من الإيه؟ من الأمور السابقة. لكن هو العجيب بيقول ان احنا ايه؟ التشويش والتهويش بتاع هذا المكفر علينا يعني. وبعد صدور بيان احنا ما كنا نعير هذا التشويش والتهويش اي اهتمام، لكن بعد صدور بيان اللجنه لابد من المراجعه الدقيقه. الله الله الله الله، تدرس كتابا يا رجل سنه ونص في الكتاب ده، سنه ونص. الكتاب احنا قرأناه وقلنا ما فيه، يا اخوانا كتاب فيه كذا وكذا وكذا، النجاشي، معاوية بن ابي سفيان، فتاوي العلماء فيما ومن لم يحكم أنزل الله، ومع فتاويهم وأقوالهم في فلا وربك لا يؤمنون، يوم عايز يحمل دي على دي، دعوه الإجماع وهو كاذب في هذا ولا شك، التلبيس الحذف حذف كلام أهل العلم، وبين الكلام ده كله مسجل في الأشرطة، ويقول لك هندرس الكتاب سنة ونص، بل كان بيشرح ايه، كان بيشرح ايه سنة ونص، وهات اي شريط على خلال على مدار السنة ونص، قراءة العبارات، ثناء على نفسه وعلى الشيخ خالد العنبري العلامة، يقول لك شوف ادب العلماء، بيقول هؤلاء يعني يوافقون الخوارج، لم يقل من الخوارج، شوف ادب العلماء، ادب العلماء. اللجنة دائما تقول ان ده عن جهل او عن سوء قصد، الذي اقطع به ان هذا عن سوء قصد، ليه؟ انا فيش بيني وبين خالد العنبري ده اي شيء، لا رأيت ولا اعرف ولا اسمع عنه الا في هذا الكتاب، لكن الحذف في كلام اهل العلم وهذا التحريف يدلك على خطورة هذا الرجل، كما رأيت من علي بن حسن بن عبد الحميد اول القصيدة كفر كذب على العلماء، وطبعا عمل في الإحالة عشان إذا واخد تقعد تنقل في المحلة تدور في المحلة كله زي ما انا عملت وما تلاقيش، وبعدين تلاقي المسألة عندك خلاص الجزء الواحد رقم 40، ويطلع الكلام في الإحكام وإن المهم فيه محذوف. ليه بدأ بالأثر ليه بدأ بكلام ابن حزم بالذات؟ لأن ابن حزم ذكر الكلام في صيغة إيه؟ تعريف، وبعد كده أتبعه بكلام الآخرين، لأن كلام الآخرين ما فيهوش إيه؟ صيغة التعريف، لكن كلمة جحود يروح كده بالخط الثقيل، جحود جحود جحود. فإحنا التشويش والتهويش الذي يتهمون به هو أولى به، هو أولى بهذه التهمة. دعك خالد العنبري لم يكذب ولم يحذف ولم يزيد ولم يحرف ولا كل شيء. خلينا في البند رقم 4، ما جوابك على ما في هذا البند؟ ان شاء الله بقية الدرس الثاني ده ان شاء الله لنا معه وقفة في يوم الخميس المقبل، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ثانية واحدة يا اخوان، ننتظر ثانية واحدة. هذا بيان في صباح يوم هذا اليوم الاربعاء، اولى المفاجآت 4/25/11 1420 1/3 سنة 2000 بالأمس يعني. أيها الروس، هذه أولى المفاجآت، والبقية يا بوتين تأتي إن شاء الله. بوتين اللي هو رئيس روسيا، 135 قتيلا روسيا وغنائم كثيرة لله الحمد، استشهاد 15 من المجاهدين منهم البطل أبو ثابت صالح الدهيشي من الأنصار، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحمهم جميعا رحمة واسعة، وأن يتقبلهم عندهم من الشهداء. بدأ المجاهدون يشاركون في الانتخابات الروسية وتقديم الهدايا التي وعدوا بها، فقد قاموا بمهاجمة أحد مراكز العدو الروسي ما بين جبال شاتوي وفيدنو، وتمكنوا من محاصرة المركز وقتل 60 من القوات الروسية المتمركزة فيه. الله أكبر. ثم انطلقوا يحثون الخطى إلى المركز المجاور، وتمكنوا من الهجوم عليه وقتل 75 من القوات الروسية. الله أكبر. وقد غنم المجاهدون من المركزين عددا كبيرا من الغنائم، وقتل في هذا اليوم 15 مجاهدا، أحدهم من الأنصار العرب وهو أبو ثابت صالح الدهيشي رحمه الله، والثاني عبد الصمد الطاجيكي رحمه الله، والبقية شيشانيون، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن ينصر المجاهدين في الشيشان، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يسلكهم في عداد الشهداء، آمين. وجرح بعض المجاهدين، نسأل الله لهم الشفاء العاجل، آمين. زعم قائد القوات الروسية أنهم تمكنوا من دخول مدينة شاتول، وأنهم قتلوا 150 من المجاهدين، والمجاهدون أصلا لا يقيمون في هذه في المدن، وإنما هم صخور في الجبال أسود في النهار، أسأل الله أن يحميهم وأن يسدد رميهم. وقد كذبه جنده باعترافهم أنهم لم يجدوا أحدا من المجاهدين في المدينة، ولكنه الكذب الذي يقاتلون به ويعتمدون عليه. الله أكبر ولله الحمد. معلش يا فنى.